الأخ يسأل يقول أنه يكلف بالسفر في خلال عمله، وهذا السفر يريد أن يعرف هل يقصر فيه الصلاة، بمعنى إذا كانت المدة 4 أيام أو نحو ذلك، هل ثبت في السنة تحديد ذلك ب4 أيام وما إلى ذلك؟ والجواب أنه لم يثبت في السنة تحديد لمدة القصر، ولكن الذي ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما بلياليهن نقصر الصلاة. فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. فمن يعني أخذ بقول ابن عباس هذا أراه إن شاء الله على خير، وابن عباس كما تعلمون حبر الأمة، وقد فهم ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة مدة القصر ومسافتها من المسائل الطويلة التي يختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا، والذي ذكرته هو الذي يظهر لدي، والله تعالى أعلم.